لازم هيخليه بس الخذلان ده علشان بس تصحيح العقيدة في نفس من يؤمن به وتصفى واللي يؤمن به يبقى مؤمن على ايه؟ على حق.